يدير المطالب الأذان يدير الكذائر من أذان الرباعي المدير ما قال بيهم المدير يعني يدير ما يحتاج العباد يدير المطالب العالية يوضح المقاصد التي قصدها رب عز وجل من كتابه العظيم يدير الشرائع يدير الأحكام يدير الأسماء يدير الدليل كل المطالب المطلوبة ولهذا عدل الرب عن قوله سوى كتاب بين سوى كتاب مبين من عربي مبين والمقصود من هذا هو انه يوضح ليس مقصود جلاله مبين فقط يبين في نفسه ومع ذلك يبين غيره يبين للناس ما يحتاجون اليه والرباعي وكذلك السنه تاتي مبينه ومقرره لما دل عليه القران لذ يحرجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين بل قد قال تعالى اليوم لأنه ما عندهم أصول ولهذا من خالف الأصول فرب الأصول وكذب بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض مختلف ومن تمسك بالأصول استقام أمره واتحاد كلمة ومن خالف الأصول وأخذ الرأي أو القياس المجرد مع فك النفوس أو الذوق والوجد وما أشبه ذلك من خالف الصوفية أو ما أشبه ذلك مرج أمره واختلف ولم يرجع إلى قاعدة فلهذا تجدكم تجدكم الصوفيين المتكلمين في أهل المريض متوالدين مختلفين لأن أصولهم مضطربة مختلفة وهكذا اختلفت الفروع لأن اختلاف الأصول يوجب ذلك نسأل الله السلامة وليس هناك عصمة من هذا البلاء إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة الرجوع إلى الآيات والمواضيعات والمحكمات كذا بالأسماء والصفات ومجال التوحيد والسن وكذا بالأحكام وهكذا السنة المطهرة الرجوع إليها لأنها مفسرة ومبينة لمعاني كلام الله وموضحة لما قد يخفى من ذلك كما رجع إلى هذين الأصلين واعتمد عليهما وبذل وسعة التعرف على كل ما يستمع من ذلك في الطرق المعروفة التي رسمها العلم في كتبهم العظيمة هدي إلى الصراط المستقيم مع فرح النية ومع بذل وسع والانصراف أما من أراد أن يذهب إلى أصول أخرى وإلى مراجع أخرى ويحكم رأيه وعقله وشيخه وجده وعمه فإنه يهلك ويضطرب ولا يبقى في الحياة بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله وكثير من هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة تجدهم يحتجون بمجملات والعمومات يصفون واضحات ومفصلات وهذا شأن أهل الزيغ لأن أهل الزيغ يستمعون ما اقتياد عنه ويتركون المحكم هذا الزيغ المزيغ يستمعون ما اقتياد عنه ويستمعون على فكرة وابتداء تأويل وأما أهل الصفائح والإيمان والتقوى فإنه يرجو إلى محكمات واضحات وما خالفها في ما قد يظهر أو في ما قد يدعي بعض الناس رد إلى المحكم ولا يخالف المحكم لأجل رأي فلان أو رأي فلان بل يجب رد ما استأكد إلى محكمات مع الواضحات التي ليس فيها لبس ولا شبهة وإلى هذا أشار الشيخ أبو جعفر وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم من في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها هذه القاعدة هذه المصادر لها مصدران فعال مفاعل عين عيانا ومعاناه قاتل قتالا ومقاتله جدل جدالا ومجادله قال عينته عيانا وعينته معاناه نعم

أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه. وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب، من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ويخبر عنه بخلاف ما الأمر ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ومعلوم، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ويظهر على وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من البينات ويظهر على وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ومعلوم. لا يليق بكذا ثم ينصره على بكذا وكذا وكذا وهو كاذب عليه مفتر. عندكم غيره هو كاذب عليه مفتر. ومعلوم ما يليق بالرب عز وجل ان ينصر من هذا كاذب، ما يليق بان ينصر ويقر وينذر على دينه كذا وكذا وطيله الامر كاذب عليه مفتر. لا يليق بصفه الله ذلك، فمن كان بهذه المثابه فهو جدير بان يعاقب وتعجل له العقوبه ويظهر الله على كذبه وباطله من الدلائل ما يعلم العقلاء انه كاذب، كما جرى ابو سليمان والمختار بن ابي عبيد ورسول العرس واشياء مما ظهر عليهم من دلائل الكذب والفساد والاضطراب والبهرج ما دل على باطلهم وكذبهم. والمقصود من هذا ان اسماءه واسماء صفاته العلى تدل على عظمته واستحقاق العباده وانه رب العالمين، فيسلم باسمائه الحسنى وصفاته العلى لمن فطره الله على الحق على انه الحق سبحانه وتعالى، لان فطر العباد على الايمان بهذا الذي كون هذا الخوف وابدع فيه ما ابدع وجعل فيه ما جعل، فالقلوب مفطوره على الايمان بهذا العظيم الذي خلق هذا الكون ودبر شؤونه واحكمه وجعل فيه من المنافع والمصالح ما جعل، فالله فطر القلوب والعقول على الايمان بهذا العظيم من هذا شانه، فجاءت الرسل تذكرهم بهذا الشيء وتؤيد هذا الشيء وتبين ان هذا الذي خلق العالم وجعل فيه ما جعل وجعل في نفس الانسان ما جعل ايضا هو المستحق لان يعبد ويعظم وهو رب العالمين وخالق العالمين، ولا يليق بعاقل ويعبد معه سواه او يشرك معه في او يشرك معه في خلقه وتدبيره او في عنايته او في اسمائه وفي غيره سبحانه وتعالى. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته أقول عاجزة عن التخطيط، فجاءت الرسل تبين أن هذا الذي خلق العالم هو الله، يسمى الله، يسمى الرحمن، يسمى الرحيم، يسمى الخلاق، يسمى الخالق، يسمى الرازق، يسمى الغفور، يسمى المصور، يسمى الباري، يسمى السميع، يسمى البصير، يسمى رب العالمين، يسمى مالك يوم الدين. جاءت الرسل بهذه الأشياء التي تقر بها العقول وتقر السليمة وتشهد بها لما وقع فيها ولما فطرت عليه من تعظيمها لكون هذا الكون وخالقه ومدبره، ولما فطرت عليه من تعظيم خالقها وبارئها الذي جعل فيها ما جعل من عقل وسمع وبصر، وجعل ما فيها مخارج ومداخل لحاجاتها، وجعل فيها ما جعل من العقل الامور والتمييز بين الضار والنافع وبين الخير والشر وبين ما يناسبها وما لا يناسبها الى غير ذلك سبحانه وتعالى. ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء. ثم اللغات مختلفه، اللغات العرب جاءت بهذه العبارات السريعه، واللغات الاخرى جاءت بذلك بما تعقله بما يعقله اصحابها العبريه الجاهليه، اللغات الاخرى القديمه في عهد ابراهيم وعهد هود وعهد صالح الى غير ذلك، جاءت كتب وجاءت رسالات بلغات تناسب على ذلك الزمان ويعقلونها ويفهمونها ويستفيد منها ما تقوم بالحج عليه. ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من ابعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: طريق الخواص من أرض عباده وأوليائه بخلاف الجحية ومعتزة وأشباهه الذين نبت قلوبهم وعقولهم، تعرض قلوبهم وعقولهم إلى صفات الأسماء، فصارت عقولهم وفطرهم منحرفة زائغة. ترى ان الكمال في نفي هذه الصفات وعدم الاطاعه بها، هذه عقول زاغت وقلوب فسدت وزاغت فلا اضافه بها ولا يتوسل اليها. وكذلك عقول وقلوب من راى التشبيه لله في خلقه وقال في اجزاء الله وصفاته ما يقوله في صفات المخلوقين كاجزاء دوائره واجزائه من مال الى التشبيه ويعلم الله في خلقه، فهؤلاء كفار وهؤلاء كفار. ولم يسلم من هذا البلاء وهذا الفساد وهذا التعظيم والتشبيه الا الحنفاء الا اتباع الرسل الا اهل السنه والجماعه الذين قبلوا عنه عن الله ما اخبر به وحملوه على احسن المعالم، ولم يذهبوا مذهب المشبهه ولا مذهب المعطله، بل اثبتوا لله ذات جماله واسماءه الحسنى اثباتا بريئا من التعظيم وبريئا من التشبيه والترهيب. اما اولئك المشبهون فغلوا في الإثبات، وأما أولئك المعطلون فغلوا في التنزيل وهلكوا. ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا بلا تنزيل ونزهوا بلا تعطيل، فتازوا بالسلامة وتازوا بالتوفيق. يستدلون على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك. يستدلون بالله على أفعاله وعلى أسمائه وعلى عظم حقه بالله على صفاته وعلى أفعاله الجميلة وعلى صفاته، ويستدل بأفعاله وصفاته على أسمائه. يعني من خلق هذا العالم هو الله جدير بأن يكون سميعا بصيرا حكيما عليما قادرا كاملا، ومن كان بها الصفات فهو جدير أيضا بأن يخلق العباد منه. ويستدلون على أفعاله وصفاته ويستدلون بالله على أفعاله وصفاته. نعم. والشاهد والمشهود. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: ألا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الآيات. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي ولا تكن القرآن العظيم في الحجة البالغة والآية العظمى والمعجزة الكبرى على أنه من عند الله وعلى أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كتاب عظيم يشتمل على أخبار صادقة وعلوم نافعة وأحكام عادلة وتوجيه الخير وإرشاد إلى أسباب النجاة وبيان ما ينبغي للعبد أن يسير عليه، فمن تدبره وتعقله عرف أنه عند الله الحق وأنه كلام الرب عز وجل وأنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا بخلفه تنزيل من حكيم حميد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وله آيات بينات تدعو الذين أوتوا العلم أولم يأتهم أن أنزلنا تعالى عليه الكتاب عليهم إن هي إلا رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك واتبعوه واستقموا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، من تعقله وتدبره عرف حقا أنه كتاب الله وأنه من يوم عند الله وأنه كلام الله وأنه بعيد عن كل ما رماه به أعداء الله وتأثره عليه أعداء الله، ولكن الهوى والحسد والبغي والعناد يحمل أهله، كلها تحمل أهلها على ما لا ينبغي وعلى ما يعلم كل عاقل بطلانه. قد نعلم انه لا يحيوك لن يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمون بايات الله يجحدون. فالاهواء المنحرفه والنفوس الظالمه والمقاصد الخبيثه كلها تحيل على كل شر وعلى ما هو معلوم من بداها بطلان. نسال الله السلامه. نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم وهو توحيد خاصة خاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم. هذا كلام الذي المفهوم بل نهايته الإلحاد والتعظيم، ومن جعل توحيد الرسل توحيدا عامة فقد ألحد في آيات الله وأسمائه وصفاته، فإن هذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ومن جعله التوحيد العامة، وأن هناك توحيدا آخر خاصة فما عرف الشريعة وما عرف ما جاءت به الرسل. والتوحيد العامة هو توحيد الرسل وإراد الله بالعبادة والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأنه الحق وأنه المعبود الحق وأنه يدبر الأمور، الله الله الذي لا تنبغي العبادة لغيره وما سواه مخلوق مربوط. أما توحيد القدم وتوحيده الذي يثبت بالحقائق أو يثبت بالحقائق الباطنية التي معناها تعطيل الصفات ومشاهد الفناء المطلق ولا يشاهد إلا الله وحده وأن ما سواه ليس بشيء، فيهدي بأهله إلى الإلحاد الكامل وإلى وحدة الوجود وإلى إنكار ما يأتفق ما جاءت الرسول من أحباده من الفرق بين العابد والمعبود والإله والآله المعبود العابد وبين الحق والمخلوق الذي هو عابد مرغوب مدبر مصرف. وكذلك فيه أيضا صد عن سبيل الله وتكذيب للرسل وإنكار لما جاءوا به، ومن جاءوا بأحكام وأوامر ونواهي وبيان الله في إسحاق العبادة وبيان العباد يستحقون أن يعبدوا ربهم ويقولوا بحقه وأن يخضعوا له، هذا التوحيد الذي عندهم وله هو الفناء وهو الخالق ونسيان المخلوقين والشغل عنهم وعدم الصلاة إليهم وأن لا يشاهد إلا ذات مجردة، كل هذا من أفضل الباطل نسأل الله العافية. فلا يلتفت إلى من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع.

يحصل له بها الحيرة بالضلال يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يصلح إلا لا يصلح إلا من أتى الله به، الذي لا يصلح الذي لا يصلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد يا قول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام يفضي إلى الاتحاد. الاتحاد يعني الاتحاد الخالق والمخلوق، وهو الاتحاد وهو حرفة الوجود. انظر إلى ما ومعنى الفناء من يفنى عن غير الخالق بالخالق، الفناء يفنى عن توحيده ويفنى بتوحيده عن ذكر غيره وعن مشاهدة غيره، فلا يشاهد إلا الله وحده فقط، وهذا ولهذا يفضي إلى وحده الوجود وعن الفرق. الله بعث الرسل بالفرق بين الله والمخلوقين وبين التوحيد والعبادة وبين المعصية والشرك وبين الطاعات والمعاصي وبين الخير والشر. هؤلاء الذين يزعمون ان الفناء هو الغايه معناه انهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا الا واحده. الرسل جاءت بالفرق بالامرين الخالق والمخلوق، الهدى والضلال، الخير والشر، النفع والضار، التوحيد والشرك، وعدم المعصيه. فمن جاهد فمن فني عن الفرق بالجمع يسمونه الجمع، هو جمع الهمه وجمع القلب على الله وحده من دون ان يشاهد غيره ومن ذي ينظر الى غيره مما جاءت به الرسل فقد هلك واهلك. نعم والله العظيم. الى ما انشد شيخ الاسلام ابو اسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عن نعته ينطق، عارية أبطلها الواحد توحيده إياه. توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عن نعته توحيد من أول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده، ونعت من نعته ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام يفضي إلى الاتحاد. الاتحاد يعني الاتحاد الخالق والمخلوق وهو الإلحاد وهو وحدة الوجود إن شاء الله. انظر إلى ما ومعنى الفناء من يفنى عن غير الخالق بالخالق، الفناء يفنى عن توحيده، يفنى بتوحيده عن ذكر غيره وعن شهادة غيره، فلا يشهد إلا الله وحده فقط، وهذا ولهذا يخفي وحدة الوجود وعدم الفرق. الله بعث الرسل بالفرق بين الله والمخلوقين، بين التوحيد والعباده، وبين المعصيه والشرك، بين الطاعات والمعاصي، بين الخير والشر. هؤلاء الذين يزعمون ان الفناء هو الغايه معناه انهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا الا واحده. الرسل جاء في الفرق بين الامرين، الخالق والمخلوق، الهدى والضلال، الخير والشر، النفع والضار، التوحيد والشرك، وعدم المعصيه. فمن شاهد فمن فني عن الفرق بالجمع يسمون الجمع، وجمع الهمة وجمع القلب على الله وحده من دون أن يشاهد غيره ومن دون أن ينظر إلى غيره مما جاءت به الرسل فقد هلك وأهلك. نعم والله العظيم. إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عن نعته ينطق، عارية أبطلها الواحد توحيده إياه. توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عن أول بيت أول بيت توحيد من أول بيت. ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من توحيد من عن نعته ينطق، على واحد توحيد من توحيد من توحيد من عن نعته ينطق أقرب إلى قال الشعر توحيد من عن نعته ينطق. نعم عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. هذا من الأبيات الفاسدة حديثة نعم النصيب وفهم الشرق. نعم إذا تدل على الله أطال عليها المدارج الثلاثين تعذر عن الإسماعيل بعض الأعذار هي أبيات لا وجه لها. نعم وموهمة شرق. نعم وإذا كان وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به محتملا جذبه به إلى جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه لو سلك الألفاظ الشرعية ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى كان أحق مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إلى هذه النقول والعقول فطرة أو أشار إلى هذه النقول والعقول فطرة والعقول خاضرة فهذا كلام الله المنزل. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول يعني خطرة والكتاب الثاني والعقول خطرة والعقول الثانية الثانية حاضر يعني حضور عقول الصحابة وأنهم حفظوا يا أخي هم خير الأمة وأصلها وأعلمها. ثم كلام الله ورسوله من شأن البيان وعدم الإخضاع إلى الباطل، وهذه الكلمات أقرب إلى الألغاز وأشبه بالألغاز تفضي إلى كل باطل ويجرها مبطل إلى ما يريد، وليس هذا من شأن أهل البيان وليس من شأن أهل الحق، فإن أهل الحق يوضحون ويبينون ولا يبينون. نعم فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول والسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ فيها هل جاء ذكر الفناء فيها؟ نعم وفي فناء. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. لا. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قوله حديث رقم 4904 وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء لم يوثقه غير ابن حبان ولم يروي عنه سوى اثنين، وقد خرجته في الضعيفة برقم إياكم وغلو الدين فإنما هلك من كان قبل غلو الدين. ثم لقط له حصى سمع قال: أمثال هؤلاء غربوا ثم حصى خلفه. وإياكم وغلو الدين فإنما هلك من كان قبل غلو الدين. أخرج أحمد وغيره في أهل البيت وابن عباس. وهذا يدل على أن يموت الدين المنكر، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى وقوع في البدع والكفرات وغلو الزيادة. إذا غلت الفجر إذا زادت تبدأ غليانها بهذه النار، والغالي الزائد يزيد ما لم يطعه الله سبحانه وتعالى. ومنه الإطراء لكن الإطراء يكون في الأقوال والغلو أعم. لا تقول لي كما أعطى ثم فرد مرض إنما أنا أعلم تقول عبد الله ورسوله. والحب حب الأنبياء حب الصالحين دين، حب الأنبياء حب الصالحين من الدين، فغلو في غلو في الدين. فالغلو أن يوصفوا بما لا يليق به أو يعاملوا بما لا يليق به، فيوصفوا بأنهم خوف الأمة بمعنى أنهم اشتغلوا بهم، أو أنهم خطب الأقطاب، أو أنهم أقطاب يعني يشتغل فيهم ينذر له ويذبح لهم كما تعبدوا الصوفية وأشياءهم، من يغلو فيهم أن يبدأ على قبورهم ويشتغل عليها الكتاب والمساجد، هذا من الغلو ومن وسائل الشرك. ومن الغلو فيهم أن يدعوا مع الله وأن يشتغل بهم وأن يشتغل لهم وأن يشتغل لهم وأن يطلب منهم المدد، كل هذا من الغلو الذي ذمه الله. ومن هذا الباب الحديث حديث مسعود بن مسلم هلك وسنطيعون هلك وسنطيعون هلك وسنطيعون قالها ثلاثة، فيوجب على أهل الإسلام الحذر من الغلو. ومن الغلو الاحتفال بالموالد لا تزول غيره، لأن الزيادة التي رفعها الله يدعو إليها الحب، الزيادة التي رفعها الله يدعو إليها الغلو. نعم اللهم استعان. قوله ولا شيء مثله أخرج أحمد وابن ماجه وجمع أحمد سند الترمذي كمان في الغلو بمعنى زيادة الزيادة له أكثر من هل له معنى غير الزيادة؟ ما أقول هذا غلا زيادة غلا خجل زيادة. لا علم فيه النار اثنان حديث دورة أحمد نفس الحديث هذا هي الموضوع الدين عنه هذه العباد وذكره محمد رحمه الله في الله دائما من التحرير يقول عبد الله عنده يقول عبد الله عنده يقول عبد الله عنده يقول عبد الله عنده يقول عبد الله عنده يقول عبد الله عنده يقول عبد الله عنده يقول عبد الله عنده يقول عبد الله عنده يقول قوله ولا شيء مثله اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد على معنى التجدون هذا الصحيح التجدون وقاله وأبشروا فعلوا أنه ليس التجدون أحد إلا غلبة. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة. وهذا هو التعطيل، هذا هو التعطيل الذي لما اختلف أبوه صار الناس الآن طرفين ووسطا، طرفين على الباطل ووسط على الحق، وهذه قاعدة أن السنة والجماعة بين باطلين وبين طرفين، والحق هو الوسط، الباطل الأول باطل أهل التشبيه يشبهون الله بخلق الإنسان وجواليه وأشباهه وشرع الأهل المرتدئة،

الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، قبل، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وآدم أبو البشر وأول من علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة والمقصود من هذا كل بيان أن أسماء الرب عز وجل كانت لها أصول في بني آدم المعروفة، ولهذا عرفوا المعنى. السميع معروف عند بني آدم ما هو السميع، العليم كذلك، بصير، قادر، أراد، جاء، اليد، الوجه، ريف، هذه الأصول معروفة. وإذا جاء بصفات الله جل وعلا سميع العليم عزيز الحكيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ظهر للمخاطب هذه المعاني مما عرفه سابقا في لغة العرب التي يخاطب بها قومه ويخاطبه بها قومه، وهكذا لغات اللغات الاخرى التي يخاطبون بها، فمنها من هناك يعرفون هذه المعاني. ولكن لا يلزم ان تكون المعاني من جنس تلك المعاني من كل الوجوه، لكن يستفاد من الاصل اصل المعنى. ولا يلزم اذا قلت ان الذره سميعه بصيره تامه كذا كذا وان الانسان سميع بصير، لا يلزم من هذا أن يكون الإنسان شبيهة بالذرة أو أن الذرة شبيهة بالإنسان، وهكذا أشبه ذلك. فإذا كان التفاوت موجود حتى في المخلوقات، التفاوت العظيم بين الذرة وبين الإنسان وبين البعير وبين الذرة وأشبه ذلك، التفاوت الذي بين أسماء الله وصفاته وبين صفات المخلوقين أعظم وأكبر، فلا يلتقي هذا مع هذا، بل بينهما دون عظيم. وإن كان أصل الاشتراك في المعاني المعروف به عرف المعنى. فالسمع معروف في أصوات، والبصر للمرئيات، في هذا يراه المعنى، وأن الله سميع بصير معناه يسمع الأصوات ويرى الأشياء كما أن ابن آدم يسمع ويرى، ولكن ليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير. وهكذا كونه عليما والإنسان عليم، والله يسمى عالم، الله جل وعلا قال أولو العلم العلماء، لكن ليس العليم كالعليم. وهكذا العز له إرادة، فإن يعرف أن الله يريد الله للآخرة، إن الإنسان يستمع ويسمع إلا يشاء الله، هذا له مشيئة وهذا له مشيئة، هذا له إرادة وله إرادة، معروف المعنى معروف المعنى، لكن ليس إرادة الله فيها كل شيء، وهو قال على كل شيء مثل إرادة المخلوق الضعيفة المحدودة، وهكذا بقية الصفات. نعم. وهذا الذي اشتبع على الجهمية والمعتزلة، وظنوا أن هذا القدر مشترك وأن هذا الأصل في اللواط، ما يجب التشبيه فأبطلوا هذا ونفوا، حتى عطلوا الله من صفاته حذرا من هذا التشبيه شأنه. وأولئك الجهل الآخرون المشبهة ظنوا أن هذا الأصل المشترك وهذا القدر المشترك يوجب التشبيه، فقالوا يدك أيدينا ويدك وجوهنا وعيونك علومنا وثمنك أسماعنا، فوقعوا في التشبيه باطل، والذي أطلعه أبطله الله بقوله يسر به شيء ولم يكن له كفوا أحد ورضي الله الأمثال. هؤلاء حادوا عن الصواب في قلوبهم في الإثبات، والجهمية وأسلاهم حادوا عن الصواب في قلوبهم في التنفيذ، فلا أخل هؤلاء ولا هؤلاء. أما أهل السنة فزادوا بالتوحيد وفازوا بالفلاح، فأثبتوا قدر مشترك وأثبتوا الأصول وله المشابهة والتنفيذ.